المسيح يعذب في قبري تعذيبا برزخيا، وقلتم ان المسيح يفتن في قبري، فكيف تكون الفتنه وهل هناك من يفتنه غير الشيطان؟ الفتنه في القبور معناها الاختيار والامتحان. الشيطان راح، راح دور الشيطان بعد الموت، راح دور الشيطان وجاء دور الملائكه. الفتنه التي في الشيطان هذا قبل الموت، اما بعد الموت مثل ما قال ربه هنا ذكر، فنقول نفتن في القبور فتنه معناها الامتحان والاختبار والاحراق بالنار، ثم فتنه ايضا. بل الميت ان اجاب السؤال جوابا صحيحا فله جنه وكرامه وقبره الله برياض الجنه، وان اجاب جوابا سيئا فقال ها ها لا ادري سمعت الناس ان يقول يقول كما قلت، فان هو بمعنى الحديث تسمعه من اخرها فلا كل شيء الذي سمعه او يعاقب في قبره ويعذب. والعياذ بالله، هو النبي صلى الله عليه وسلم راى قبرين، اطلعه الله على قبرين معذبان، اللهم يعذب الشيء ثم قال كذا، بل انه لخبير. اما احدهما قد كان لا يشتد من الدم، لا يشتد من الغبين، لا يشتد منه والعياذ بالله الاخرى، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، نقل كلام السيء من الناس بعضهم البعض وغيبه، هذا وحيد شديد يدل على ان مات على النميمه وعدم التنزل الى الجسد على خطر عقاب قبره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.